أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان ولعلكم تشكرون وإلى

ولا تماسرون وَأَصْلِ الْبُيُوتَ مِنْ وقاتلوا Oh.